قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع دروس كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وتقدم باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل. وكتتمة لهذا الباب أريد توجيه بعض الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض السلف في مسألة الاستعاذة. فنقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، قد وردت رواية يجدر التنبيه عليها، وذلك لأن من أهل العلم من تناولها بالتوجيه، وكما قال القائل ثبت العرش ثم انقش، ألا وهي رواية وردت في قصة أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو، لما كان يضرب غلاما له، كان عقبة بن مسعود البدري يضرب مملوكا غلاما مملوكا أعني عبدا له، فإذا بصوت من خلفه يقول: تعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال أبو مسعود: هو حر لوجه الله يا رسول الله. في بعض روايات هذا الحديث، وهي في توابع هذا الحديث في صحيح مسلم، أن هذا الغلام كان يقول: أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال النبي: أعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فاحتج بعضهم بقوله أعوذ برسول الله على جواز الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. فأقول أولا، على هذا الكلام مؤاخذات من ناحية الرواية ومن ناحية الدراية. فالحديث مداره على الأعمش، رواه عنه أصحابه دون ذكر هذه اللفظة. أصحاب الأعمش الأثبات كأبي معاوية الضرير، وهو من أثبت الناس في الأعمش، وكجرير وغيره، رواه الحديث بدون هذه اللفظة. وشعبة وعنه ابن أبي عدي، أعني ابن أبي عدي عن شعبة، اختلف على ابن أبي عدي، زادها عنه محمد بن المثنى وغيره لم يذكر هذه اللفظة. فالذي أراه والله أعلم أن التحرير الحديثي يقتضي أن هذه اللفظة شاذة، خلف راويها ثقات وثقات لم يذكروها. فمن ناحية الدراية عفوا من ناحية الرواية عفوا أرى هذه اللفظة شاذة، لأن أكثر أصحاب الأعمش لم يذكروها، وشعبة عنه ابن أبي عدي اختلف على ابن أبي عدي منهم من ذكرها هو ابن المثنى، ومنهم من لم يذكرها. فلذا أرى والعلم عند الله أن هذه اللفظة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الروايات بدونها. هذا من ناحية الرواية. أما من ناحية الدراية فلو سلمنا بثبوتها فهي من باب سؤال المخلوق فيما يقدر عليه، كأن تقول لرجل من الناس أعطني 5 جنيهات شاة أتبلغ بها في سفري، أعطني سيارتك أتحرك بها، أي طلب سؤال تسأله لشخص حي يقدر عليه. فلا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، ولا تعارض بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن هذا طلب من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، هذا لو سلمنا بثبوت هذا اللفظ. هذا والذي أجنح إليه وبشدة أن اللفظ معلولا حديثيا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت، أي يعني بالبيت الحرام، ليس معناه أن العائذ يقول أعوذ بالبيت الحرام، إنما يلجأ لاجئ إلى البيت، لأنه يفترض أن العدو إذا طارده ووصل بعد المطاردة إلى البيت الحرام يفترض أن العدو يوقر البيت الحرام، يفترض أن من يريد الشخص بسوء يوقر البيت الحرام، فلجوءه إلى البيت الحرام اعتقادا منه أن العدو والخصم سيوقر البيت الحرام، ليست استعاذة بالبيت الحرام بنفسه، ليست استعاذة بأحجار ولا ببلدة، إنما استعاذة بالله الذي يظن أن المهاجم أو المغير على الشخص سيتقي الله في البيت الحرام. فمعنى يعوذ عائذ بالبيت أن يلجأ لاجئ إلى البيت معتقدا أن العدو لن يجترم ولن يعتدي على الحرمات، والله أعلم. فيعوذ عائذ أن يلجأ لاجئ، وليس فيها استعاذة بالبيت الحرام، لم يطلب أعوذ بالبيت الحرام، إنما الحديث وقد تقدم أعوذ بك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. المعاذ هنا ليس المراد أنك تستعيذ ببشر، تستعيذ ببشر إنما مكان تظن أن فيه دفع للشر عنك، كسؤال للمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. أما أنك تقول لشخص غائب أو تقول الآن أعوذ برسول الله أن يمسني ضر أو نحو ذلك، فهذا لم يرد أبدا. وكذلك يوجه الوارد عن أم سلمة أن جارية استعاذت سرقت، فاستعاذت بها يعني كي تشفع لها عند رسول الله، فمعنى الاستعاذة بها هنا أنها طلبت منها أن تشفع عند رسول الله. أما قول القائل أعوذ بفلان أو نحو ذلك من الأموات أو البعيدين عنا أو نحو ذلك، فكل هذا ليس له أي مستند في كتاب الله فيما علمت، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نزلنا منزلة الدعاء، أنت تدعو شخصا بدي يا فلان يا فلان أغثني يا فلان أغثني يا فلان، خذ بيدي يا زيد، فارق بين أن تقول لزيد الحي خذ بيدي يا زيد كي تنقذني من اليم وأنت في البحر وهو على اليم، وبين أن تقول يا سيد يا بدوي خذ بيدي تستعيذ أو تستجير أو تستنجد بميت. فلا خير شرك إذ الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ويلحق بالاستعاذة الاستغاثة على النحو المذكور أيضا فإذا استغثت بشخص حي في شيء هو يقدر عليه جاز لك ذلك أما إذا استغثت بميت أو بشخص غائب لا يقدر على سماعك أصلا فلا يجوز هذا أبدا على النحو المذكور في الاستعاذة والله أعلم. قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يدعو غيره. قال وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم. يقول وبالله تعالى التوفيق يقول تعالى ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. ودلت على هذا نصوص متعددة أواصل ما ذكره المصنف. أولا قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. الخبر ضعيف الإسناد. عن مسألة الاستغاثة أيضا على النحو المذكور في الاستعاذة الاستغاثة بشخص حي في شيء يقدر عليه جائزة ومنه قول الله سبحانه وتعالى في شأن موسى والإسرائيلي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فالاستغاثة بحي في شيء يقدر عليه لا بأس بها أما أن تستغيث بميت أو بشخص بعيد عنك فكل هذا لا يجوز ولم يرد به نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلفت النظر إلى أمر وتعاتب به الشيعة الأشرار الذين يستغيثون بالحسين بن علي رضي الله عنه فتراهم يطوفون بالبيت العتيق يا حسين يا حسين يا أبا رقية يا أبا رقية يا أبا عبد الله ويستغيثون بالحسين ومع ذلك فإنهم يقرون أن الحسين بأن الحسين قتل. فإذا كان الحسين قتل ولم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولم يستطع دفع الضر عن نفسه ولا دفع القتل عن نفسه فكيف تستغيثون بشخص هو لم يمنع نفسه من القتل لم يستطع أن يمنع نفسه من أن يقتل فكيف تستغيثون به على هذا النحو. ولذا قال الله تعالى في مثل هذا المقام قال تعالى هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون وقال في كتابه الكريم قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فقال صاحب سورة ياسين في محاججاته لقومه: إن أرادني الله بضر أو أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين. فالاستغاثة إنما تكون بالله سبحانه، وإذا استغثت بشخص حي يسمعك في أمر هو يقدر عليه لا بأس، ومنه الاستصراخ. استصرخ عمر ابن عمر على زوجته صفية بنت عبيد، أي صرخ به صارخ: تعال أسرع، تعال أنقذ زوجتك، زوجتك ستموت، أي ابحث لها عن طبيب أو انظر في أمرها وما الذي اعتراه. فمثل هذا لا مانع منه. أما الحديث الذي استدل به المصنف: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى، فسنده ضعيف. ولو سلمنا بصحته سنقول إن المغيث حقيقة هو الله، وإنما هذا البشر الحي سبب، إنما هذا البشر الحي سبب. فلما قال النبي لو ثبت الخبر إنه لا يستغاث به، تصحيحا لمعتقد شخص قد يعتقد أن الرسول يملك له نفعا أو يملك دفع الضر عنه، فأحيانا يصار إلى مثل هذا. يقال في مثل هذا الباب إن النبي أراد نفي معتقد مستقر في قلوب كثير من الناس، وهو أن الشخص قد يكون يملك كشف ضر أو جلب نفع، فعلمه النبي المعتقد الصحيح وبين أن الأشخاص إنما هم سبب فقط في هذا الخير أو في دفع الضر. هذا لو ثبت الخبر لوجه، وإلا فالخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه في الفوائد والمسائل في هذا الصدد: المسألة الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني الدعاء أوسع، الدعاء أوسع. أما الاستغاثة فهي نوع من أنواع الدعاء، أن تستغيث تطلب أن يغيثك شخص، لكن الدعاء منه أن تطلب أن يغيثك شخص، ومنه أن تطلب فضلا من هذا الشخص مالا، ليست إغاثة إنما تطلب مزيدا من المال أو تطلب كشف ضر. فالاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. فقوله البواب قائلا من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره، الدعاء أوسع من الاستغاثة. الاستغاثة إحدى صور الدعاء. فقول عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص واضح، الدعاء أوسع والاستغاثة على أضيق في هذا الباب، وعطف العام على الخاص له استدلالات كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك عطف الخاص على العام له استدلالات كثيرة في سنة رسول الله بل وفي الكتاب العزيز. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين عطف للخاص على العام، فالاستعانة نوع من العبادة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، نوح داخل في النبيين لكن عطفنا خاصا على عام، ومنه فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان داخلان في الفاكهة لكن خص بالذكر لأهميتهما. قال تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الظلم هنا المراد به الشرك، فقد تقدم أن هناك ظلم دون ظلم، وهذا من القواعد التي يجب أن تتقن، فلزاما أن تعرف أن هناك كفر دون كفر، وشرك أكبر وشرك أصغر، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وظلم بمعنى الشرك وظلم دون ذلك، وفسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر وفسق دون ذلك. هذه الأمور الخمسة لا بد أن تتقنها، لأن قوما جهلوها فوقعوا في البدع والضلالات وتكفير المسلمين بغير سبت ولا بينة. لا بد أن تعرف أن هناك كفر دون كفر، كفر مخرج من الملة وكفر دون ذلك، وتعرف دليل كل من هذا. يعني خمس مسائل عليك أن تتقن معرفة أدلتها: كفر دون كفر، هناك كفر اللي هو الذي هو ضد الإسلام المخرج من الملة، وكفر دون ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن النساء: يكفرن العشير. هناك كفران النعم، هناك كفران النعم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ليس بالمخرج من الملة، لأن النبي قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم الله مؤمنين. وكذلك ظلم دون ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وسائر صور الظلم التي ليست بمكفرة أدلتها أكثر من أن تحصر. وكذلك فسق دون فسق، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وفي الباب أيضا: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولا خلود في النار إلا لأهل الكفر، فالفسق هنا بمعنى الكفر، ولكن سباب المسلم فسوق ليس هذا بكفر. وكذلك النفاق، نفاق اعتقاد، كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ونفاق عمل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر. وكذلك شرك أصغر كالرياء، وشرك أكبر كعبادة الوثن والسجود لغير الله ونحو ذلك من صور الشركيات. فعليك أن تتقن معرفة هذا الأصل على النحو المذكور حتى لا تقع فيما وقع فيه غيرك، فرأوا لفظة التكفير وردت في حديث فحكموا بكفر من أطلقت عليه وأخرجوه من الإسلام. هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال على إثر سماء كانت بالحديبية، أي بعد نزول مطر في الحديبية: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، كما يقول الناس الآن النوء، فهذا مؤمن بالكوكب كافر به، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. ولم يأمر النبي الصحابة بالشهادتين من جديد، ولا حكم عليهم بأنهم ارتدوا، إنما علمهم ما جهلوه، والله أعلم. قال: المسألة الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. يعني أصلح الناس لو دعا غير الله كي يرضي أقواما يعني دعا غير الله من الأموات أو الغائبين كي يرضي أقواما فأصار من الظالمين، لقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يقول المسألة الخامسة تفسير الآية التي بعدها، المسألة السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني كون إذا سألت غير ما لن تنتفع أيضا في الدنيا، يعني سألت ميتا لن تنتفع في الدنيا فضلا عن الراق والعذاب الذي سيحل بك في الآخرة. ذكر من الفوائد أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، طلب الرزق لا ينبغي أن يكون إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. ألفت النظر أننا إذا اتخذنا سببا قلنا يا فلان شغلني عندك أريد عملا أقتات منه، ليس في هذا سؤال لغير الله، إنما هو سبب من الأسباب التي شرعت سبب. ولذلك كان الشخص يأتي إلى رسول الله يقول أعطني يا رسول الله، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من صاحب فاقة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قضاء حاجته، فلا يعد هذا مع الحي سؤالا لغير الله سبحانه وتعالى. قال إنه لا أضل ممن دعا غير الله. يقول إن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي ليس أحد أضل من هذا. لكن قد ترد نصوص أخرى فيها من أضل، كعلى غرار ومن أظلم، من أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، من أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وكذلك في الحديث القدسي من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فهذا إما أن يتنزل على الاختصاص والمعنى ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وليس من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، وليس من المصورين أظلم من ذهب يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى. فتتنزل منزلة الاختصاص، كما نقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث. قصدنا زمنا أو مكانا، شعبة أمير المؤمنين في الحديث بالعراق في زمانه، الثوري في زمانه، البخاري في زمانه أو في مكانه، فهذا تنزيل الشيء منزلة الاختصاص، أو يكونون في الظلم في درجة واحدة وهي الدرجة العليا من الظلم، والله أعلم. قال لا أضل ممن دعا غير الله. أن الحادي عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني أن الذي تدعوه كمن يدعون السيد البدوي، السيد البدوي لا يدري عنك شيئا الآن. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الشيعة يدعون عليا، يدعون حسنا، يدعون حسينا، النصارى يدعون المسيح، كل هؤلاء عن دعائك غافلون، وكذلك الأصنام من باب أولى. وقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما معناها؟ مثل الذين كفروا مع أصنامهم وهم يسألونها يا هبل افعل لي يا عز افعلي، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، كواحد ينادي البهيمة، فلاح بيشتم الجاموسة، امشي يا بنت كذا، يخرب بيت كذا، امشي الله يفعل بك كذا، وهي ما فهم أي كلام من الذي تتكلم أنت، بينما تسمع فقط واحد هلاوس أصوات لا لكن هي تميز الشتمة ما تعرف ما تدري عن كلامك لها ولا عن معنى كلامك لها، إلا أنها تسمع دعاء ونداء أصواتا فقط. فكذلك المعبودات مع عابديهم. قال: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، ومن أضل ممن يدعو. انتبه للفظة الآية في مقدمتها واللفظة في آخرها، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم. فالدعاء إذن عبادة. ومن أضل ممن يدعو، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ونحوه عن الخليل إذ قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، فقال الكلام في أوله: وأعتزلكم وما تدعون، ثم في النهاية قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل على أن الدعاء عبادة. وأفرح من ذلك كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وتلا وقال ربكم: ادعوني ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فدل ذلك على أن الدعاء عبادة. ونحوه قول الفتية أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد غيره. هكذا قال جمهور المفسرين. الرابعة عشر: كفر المدعو بتلك العبادة، يعني يوم القيامة يكفر بشركك، يقول: أنا بريء منه ما قلت له ذلك. قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. الآلهة تعادي من عبدوها. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ويقولون: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وكما ورد أيضا في قصة إبليس في خطبته النارية في نار جهنم، يقف إبليس يخطب خطبة في النار في أهل النار، يقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي بمجيب لصراخكم، وما أنتم بمصرخي، أي ما أنتم بمنقذي، وإذا صرخت لن تنقذوني، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فكل معبود عبد من دون الله سيكفر يوم القيامة بعبادة عابدي، ويتبرأ من عابدي. الملائكة تتبرأ، الجن يتبرؤون، المسيح يتبرأ من من عبدوه، كل يتبرأ من من عبدوه إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذكره أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. ثم ذكر في الفوائد الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. فلذا قال بعض العلماء، يقول: إن أهل الشرك كانوا يعتقدون أنهم إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. ففي البحر عندما تتلاعب بهم الأمواج لا يقولون: يا هبل يا لات يا عزة، أبدا، تغيب عنهم كل هذه الآلهة، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين مفردين إياه بالعبادة، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. فهكذا كانوا يقرون أن الذي ينقذهم من الضر هو الله سبحانه. فلذا إذا اشتدت بهم النوازل سألوا الله وحده. أما إذا كانوا في مأمن دعوا مع الله غيره. فلذا لفت بعض العلماء النظر إلى أمر، أن مشركي قريش كانوا أحسن حالا من مشركي هذا الزمان، لأن مشركي قريش كانوا إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أما مشركو هذا الزمان فإذا غشيهم شيء يا حسن يا حسين يا علي يا فاطمة يا بدوي يا دسوقي يا جيلاني يا فلان، فأهل الشرك كانوا أحسن حالا، فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد. أما أهل الشرك في زماننا فإذا غشيهم بلاء سألوا غير الله سبحانه وتعالى أيضا، ولم يتعظوا ولم يعتبروا. ومن الطريف والذي ذكره بعض الكتاب في هذا الصدد في كتبهم، أن شخصا ذهب إلى الحسين وكانت زوجته تلد، يطلب من الحسين أن يساعد المرأة في الولادة، وأعطى السادن الذي هناك عند القبر 10 جنيهات كي يكلم الحسين يسهل على المرأة أمر وضعها. فجاء هذه الأثناء آخر يقول الولد في امتحان الثانوية والامتحان صعب، خذ 10 جنيه وكلم الحسين أن يسهل على الولد. فاستحيا أن يأخذ 10 بعد 10 أمام الآخر، قال انتظر في حالة ولادة يجريها الحسين، وبعد أن ينجز حالة الولادة يتجه لابنك. فهكذا وصل بهم الحال إلى الاستخفاف بعقول الناس وإلى الازدراء بعقول الناس، لكن ربنا الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا ربهم مسألة، كل يريد يسأل ما يريد، فربنا سبحانه وتعالى يعطيهم جميعا ويسمعهم جميعا إذا أراد أن يعطيهم أعطاهم، أما هو يسمعهم جميعا ويجيب من شاء، وإذا أجابهم جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، والله أعلم. قال المسألة 12 حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد، إذ قال إنه لا يستغاث بي، والخبر ضعيف الإسناد، ولكن حمايته جناب التوحيد وحمى التوحيد وردت في عدة نصوص، وسيأتي لها باب منفصل إن شاء الله. بهذا القدر أستجد وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وإذا كان لأحد سؤال فليطرح. يقول بعض إخوان بعض الناس عندهم تصور قاصر للعبادة، ويظنون الركوع والسجود والحج والصيام، صدقت فيما قلت، ولكن العبادة عموما اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، وسبق التنويه على ذلك. نعم، يسأل سؤالنا، هل يجوز أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الشرك كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره؟ نعم يجوز ذلك، لكن اتباع المأثور عن رسول الله أنفع. سؤال للناس، أن أصحاب الحاجات يسألون الأغنياء مالا، شخص مدين يسأل الناس مالا، أو فقير يسأل الناس مالا، لا تعارض بين ذلك وبين الوارد في إذا سألت فاسأل الله، لأن هذا سؤال للحي فيما يقدر عليه الحي. وقد قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، فأثبت أن هناك سائل وأن السائل قد يكون محق في سؤاله. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.